ايدك يلا وعاهد يا ابن الاحرار نصرا او استشهاد قرر اخر قرار يرفع ارفع ايدك يلا عاهد يا ابن الاحرار نصرا او استشهاد قرر اخر قرار ارفع ايدك ارفع ايدك يلا يلا وعاهد يا ابن الاحرار نصرا او استشهاد قرر اخر قرار لو زادوا علينا الغارات وقصفونا بالطيارات لو زادوا علينا الغارات وقصفونا بالطيارات من تحت الأنقاض نقوم نقاتل نتحدى النار قصفونا بالطيارات لو زادوا علينا الغارات قصفونا بالطيارات من تحت الأنقاض نقوم نقاتل نتحدى النار ارفع ايدك يلا يلا عاهد يا ابن الأحرار نصرا او استشهاد قرر اخر قرار ارفع ايدك يلا عاهد يا ابن الأحرار نصرا او استشهاد نتحدى هالمحتل لا تعبنا ولا من مل نتحدى هالمحتل ما تعبنا ولا من مل المسلم لا ما يزل ما يركع مهما صار ارفع ايدك يلا عاهد يا ابن الاحرار نصرا او استشهاد قرر اخر قرار ارفع ايدك يلا عاهد يا ابن الاحرار صور متمين أطفالي دم يسيل اعلم صور متمين أطفالي دم يسيل عالكن خلي غدليل على صهيوني غدا ارفع ايدك يلا عاهد يا ابن الأحرار نصرا أو استشهاد قرر آخر قرار ارفع ايدك يلا عاهد يا ابن الأحرار نصرا أو استشهاد قرر آخر قرار يو حي عميم يا عمى حماس والقسام حي عميم يا عمى حماس والقسام والفتح جهاد وصلاح والقدس يرعى الأبطال الشام حي عميم يا عمى الشام والقسام والفتح جهاد وسلام وصلاح الدين من هالأبطال فلسطيني لا ما يزل وعمار لا ما يزل والعابد لا ما يزل الشام تحمي الثوار ارفع ايدك يلا عاهد يا ابن الاحرار نصرا او استشهاد قرر اخر قرار ارفع ايدك يلا عاهد يا ابن الاحرار